نحن كسعوديين تربينا منذ نعومة أظفارنا على الولاء لله ثم لدولتنا وعلى رأسها حكامنا آل سعود. يعني الأسرة المالكة التي تحكم البلاد هي محل تقدير ومحبة وولاء كل المواطنين السعوديين الأشوياء. يبقى رأي الملك ولي العهد نافذ على من عداهم، يعني ما يقرره ويعتمده. يعني الملك ولي العهد هو المركز الرئيسي الذي يدور حوله المواطن السعودي، سواء كان نافذا على المواطن أو على الحكومة نفسها، يعني أفراد من الحكومة ومن الأسرة ومن الوزراء. المهم أن ما يراه الملك هو الشيء الذي يعتمده المواطن. هذا تصور يجب أن يفهمه المواطن السعودي. يعني أنت لديك دولة عظيمة اسمها المملكة العربية السعودية، فيها منجزات ومكتسبات، وهي مصيرك أصلا ومظلتك وجودك وعدمك، يعني بعد الله عز وجل. حتى لا يشوش عليك الخونة والمرتزقة والإعلام الفاسد بأي يعني أخبار أو تقارير مغلوطة، كن على هذه القاعدة: أنت ولاءك لله ثم لحكومتك للأسرة المالكة، وبالأخص الملك ولي العهد. ما يقرره الملك ولي العهد هو رأيي، وما ينسخونه أيضا أنا أنسخه. يعني شيء معين حدث، شخص، قضية في البلاد، تغير رأي الدولة فيها، أيضا أنا يتغير رأيي. ليس من باب التبعية العمياء وانعدام الهوية الشخصية أو انعدام الرأي الذاتي كما يقولون، إنما هو من باب احترام التخصص. يعني احترام التخصص هذه مسألة علمية منطقية، يجب على كل البشر أن يحترموا المتخصص في مجاله. الحكم هو تخصص الحاكم، فاحتراما لهذا التخصص وإيمانا واعتقادا بأن المتخصص يرى ما لا يراه غيره، فأنا أسلم رأيي له بكل بساطة، وما يحكم به على أي شخص مهما كان كبيرا أو صغيرا، وزيرا أو أميرا أو مواطنا، فيجب علينا أن نتبعه ونعتبره ونعتمده. إذا أردنا ونحن نريد أن تسلم لنا دولتنا وأن نتطور ونركض إلى الأمام. الخلافات حدثت حتى بين الصحابة، أبو بكر وعمر اختصموا واحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة تقاتلوا في معارك كبرى سالت فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. إذن ليست الخلافات يعني مدخل التشكيك في دولتي وفي حكومتي وفي قيادتي أبدا. أنا منهجي واضح تماما: المملكة العربية السعودية مسألة مصيرية يجب أن أحافظ عليها وأقاتل لبقائها، ولائي للأسرة التي تحكمها. ما يقرره الملك ولي العهد هو الشيء الذي أعتمده و يعني أراه، سواء على مسؤول سابق أو لاحق. هكذا تكون على بينة وعلى وضوح، ولا يستطيع أحد أن يشوش بالك.